قصة الصبي الأعرج للكاتب توفيق يوسف عواد. إلقاء راوية أبو حنة. كان اسمه خليل، ولكن أحدا من الناس لا يعرفه بهذا الاسم، هم ينادونه أعرج، حتى كاد هو نفسه ينسى اسمه الحقيقي، ولا أحد يعرف من أبوه وأمه وأين مسكنه. نكرة من النكرات، شحاد من ملاعين الدنيا، قذفته الحياة قذفا كالمار على رصيف يبصق بصقة ثم يدوسها ويتابع الطريق. في 13 من عمره على وجهه بقع من الغبار المزمن وأخاديد من الذل، يجر طول النهار وقسما كبيرا من الليل رجله العوجاء من مكان إلى مكان. الرجل اليمين مبرومة عند الركبة إلى الوراء، يدوس بها الأرض على إبهامه، والإبهام ضخمة شققها المشي على الحصى وعشش بين شقوقها وحل الشتاء الماضي. كلما خطى خطوة اندفع رأسه إلى الأمام وراء العرجة اندفاعة تكاد تخلع رأسه من بين كتفيه، وهو مضطر إلى الدوران في الشوارع، من شارع إلى شارع، ومن دكان إلى دكان، من رجل إلى رجل، ومن امرأة إلى امرأة، ويمد كفه ويبتسم ابتسامة باكية. رفاقه الشحاذون صغارا وكبارا، لكل واحد منهم أغنية يرددها على المحسنين، يطلبون من الله أن يحفظ لهم حياتهم، أن يبقي لهم العافية، أن يعوض عليهم، أن يرزق المرأة ولدا والفتاة عريسا، وأن يكافئهم خيرا في الآخرة. هم يثرثرون دائما ويلصقون بالمحسنين لصقا، فلا ينزعهم إلا القرش. أما هو فلا يجيد الثرثرة، يبقى صامتا كالأخرس، لولا ابتسامته الحزينة ولولا عيناه الناطقتان بألف لغز ولغز من ألغاز الطفولة المقهورة، ولولا يده الممتدة نصف امتداد المغلولة بعبودية الفقر الراجفة الممصوصة كورقة الخريف، لولا ذلك لظنه الناس صنما. والبشر يحبون الثرثرة، يحبون الدعاء، لا يعطون الصدقة إلا بثمنها عدا ونقدا. ولكن الأعرج كأن في قلبه إيمانا بأن له على هؤلاء البشر ضريبة، فلا تتحرك شفتاه بدعاء ولا بشكر قبل الاستجداء ولا بعده، يمد كفه إلى واحد ثم يجوز إلى غيره جارا رجله العوجاء، وإذا ظفر بقرش أو نصف قرش حدق إليه وقلبه مرتين ثم وضعه في جيب قنبازه القذر المرقع في فرن الشباك على مسافة ربع ساعة من مشية خليل العرجاء. كوخ حقير جدرانه من أخشاب صناديق الكاز، وماركات الشركات ما تزال محفورة عليها بالأحمر والأزرق والأسود، بعضها محفوظ سالم، والبعض الآخر أكلت 3/4 السنون، وللكوخ سقف من تنك الكاز أيضا، وللتنكات قهقهة ساخرة عندما تهب الرياح، وبينها ثقوب ينزل فيها المطر فيحول الكوخ في الشتاء إلى مستنقع. هذه القطرات من المطر هي كل ما تذكر به السماء ساكني الكوخ، لأن الأعرج ليس وحده فيه، بل هو تحت حماية العم إبراهيم، شحاد متقاعد بالخمسين أو الخامسة والخمسين من عمره، يسيح مقصوف الظهر، ملتوي الذقن إلى الشمال، بارز الأسنان، كتلة من الخرق والعظام المحطمة ملقاة في زاوية الكوخ. كان الليل قد أظلم واقفرت طريق فرن الشباك إلا من بعض الترامويات ينعس فيها ركابها القليلون، وتمر على الخط مسرعة محدثة عليه شررا متطايرا وأزيزا موجعا. وكان الأعرج يمشي على حافة الطريق مسرورا ببساط الغبار، لا يؤذي رجله الحافية التي تتلقى وطأة جسمه دون الأخرى. كلما تقدم ضاعف قلبه دقاته، لأن العم إبراهيم رجل قاس لا يعرف الرحمة، يحب أن ترجع يده من يد الأعرج الصغير بخمسين قرشا كل مساء. وكان خليل يحسب القروش التي جمعها طول نهاره ويعيد الحساب، فلا يبلغ إلا 27 قرشا، فيزيد خوفه وترتعد فرائسه. وأبى الأعرج أن يصدق حساب النهار الذي كان قد قام به أكثر من 10 مرات. فلما وصل تحت المصباح الكهربائي المعلق على المحطة الأخيرة من محطات الترامواي، تناول القروش من جيبه وأخذ يعدها مرة أخرى، فإذا هي 27 قرشا، لم تزد شيئا قط، فأرجعها إلى مكانها وهو يرف بعينيه وقد همتا بالبكاء، وواصل مشيته العرجاء ببطء. كان عليه أن يصل. استقبله العم إبراهيم حسب العادة هاشا بوجهه وراء قنديل الزيت الضئيل المتماوجة أظلاله على جدران الكوخ، قائلا: أدنوا مني لأرى، هات الحساب. وكان العم إبراهيم على طراحته في الزاوية مسمرا عليها، لا يستطيع حراكا إلا بيديه، فهما له رجلان أيضا. فحمل الأعرج القنديل وجاء به، فركع أمام الطراحة وأخذ يعد القروش واحدا وراء واحد، ويفتش في قعر جيبه وينفضها ليؤخر غضب العم إبراهيم. ولكن العم إبراهيم كان واقفا على كل حركة وسكنة من الصبي، فأرسل إليه نظرة من عينيه الحمراوين المدورتين يكاد يلتهمه بها التهاما، وصاح به: 27 قرشا من أول النهار إلى آخره، أنت تلعب كل الوقت يا أعرج الملعون، لك إذن 23 عصا، حساب مضبوط. وكشر ولوى ذقنه إلى الشمال فوق ما لواها الله، ولبث منتظرا الأعرج. وكان الأعرج يعرف ما يجب عمله في مثل هذا الموقف، كل قرش ينقص عن 50 بعصا، والعصا معلقة في الحائط، فنهض من ركعته مطيعا عبوديته، وجاء بالعصا فسلمها إلى العم إبراهيم، ووقف أمامه مكتوف اليدين، فرفع الجلاد عصاه السوداء السمينة، وطفق يضرب بها الصبي ضربا له نظام، ضربة على الكتف اليمنى، وثانية على الشمال، وأخرى على القفا، ورابعة وخامسة على الرجل العرجاء، والأعرج يعد العصي بصوت عال: واحد، اثنان، ثلاثة، خمسة، تسعة، وهو يخنق الصراخ هنقا، فإذا صرخ ضوعف له العقاب، والدموع تسيل على خديه، وخداه يتجعدان، وعيناه تتواريان وراء صور الألم الفظيعة المرتسمة على وجهه، وفمه ينضلق ودمه يفور في أوداجه، ويوشك أن يفتقها تفتيقا، وهو ما يزال في الضربة العاشرة من الحساب. وعبثا كان الأعرج يحاول إقناع عمه بأن الناس لا يدفعون، عبثا كان يقول له أنهم يعطونه كسر الخبز. إن العم إبراهيم كان يجيبه: اضرب بالرغيف من يعطيك إياه على وجهه. ذات يوم رجع الأعرج إلى الكوخ مطرودا من الشوارع. كانت الحكومة قد سنت قانونا يمنع التسول، فلقيه شرطي فظ وضربه بالكرباج على قفاه، فلم توجعه الضربة كثيرا لأنه معتاد أشد منها من عصا العم إبراهيم، ولكن الوجع كان في نفسه. ممنوع، ممنوع مد الأيدي من الآن وصاعدا، ممنوع طرق الأبواب وإيقاف المارة والدعاء بطول الأعمار. لماذا؟ سؤال هائل ارتسم على وجه خليل الأعرج لا يعرف له جوابا. كل ما كان يعرف من هذه الحياة أن عليه الرجوع كل مساء بخمسين قرشا يسلمها إلى العم إبراهيم. أفاق على نفسه على هذا الشكل من الحياة، وعلى الرغم من العذاب الذي يلاقيه فهو يتمنى أن تدوم الحال على ما هي، وها هي لا تريد أن تدوم. ها هو يرجع إلى الكوخ بقرشين اثنين، ها هو ذاهب لثماني وأربعين عصا تسلخ جلده سلخا، وغدا وبعد غد خمسون عصا، كل يوم خمسون عصا. يا الله، هذا شيء كثير. هذه المرة قعد الأعرج الصغير على حافة الطريق في فرن الشباك يبكي ويشحق، والناس يمرون مشاة وفي السيارات والترامويات، لا أحد يلتفت إليه أو يسمع نحيبه. جثة قط أو قشرة ليمون، على أن العم إبراهيم كان مطلعا على كل شيء. ولما عاد خليل إلى الكوخ سامحه بالثمان والأربعين عصا وقال له: ستكون بعد اليوم تاجرا كما تريد الحكومة. ثم قهقها بقحة. أما خليل فلم يفهم، وظل مشدوها مسرورا لأن العصا باقية في مكانها معلقة، وكان لا يجسر على النظر إليها، بل يحول وجهه عنها لئلا يذكر العم إبراهيم أنها هنا. وأصبح خليل تاجرا، لقنه العم إبراهيم كل شيء، اشترى له صندوقة صغيرة ودله على دكان حلويات في الناصرة، وأوصاه أن يملأ من الدكان كل صباح صندوقته هذه بقطع الكاتو ويدور في المدينة تاجرا. وكانت العلبة تستوعب 4 دزينات، 48 قطعة، يشتري الواحدة بقرش ونصفة ويبيعها بقرشين ونصفة. ارتاح الأعرج إلى شكل حياته الجديد بادئ ذي بدء، وحمل الصندوقة على خصره مربوطة إلى عنقه بحزام من جلد لماع، وأخذ يدور في الشوارع مناديا بصوته الضعيف: كاتو كاتو. ولكن العم إبراهيم أوصاه بوجوب بيع 48 قطعة كلها. ولما انقضى نصف النهار ورأى الأعرج أنه لم يبع إلا 7 قطع، حط صندوقته على رصيف شارع المعرض وأحس بحاجة شديدة إلى البكاء. ماذا يقول له العم إبراهيم إذا بقي شيء من الكاتو؟ أتكون كل قطعة باقية بعصا؟ يا ليت، إن القرش من زمان إذا نقص كان بعصا، وثمن كل قطعة قرش ونصف. هذا إذا حاسبه العم إبراهيم على سعر الشراء، أما سعر البيع على أن القدر كان يخبئ للأعرج الصغير لبسقة الحياة على الرصيف أشد مما كان يتخيل هو. فلما أظلم الليل وهم بالرجوع إلى الكوخ، دنا منه وراء المدرسة اللاعازرية في ذلك الطريق الموحش 3 صبيان، الكبير فيهم من سنه، وما كاد يراهم مقبلين نحوه حتى خاف. كان إلهاما نزل عليه بأنهم يريدون به شرا، وكانوا يغنون ويلوحون بأيديهم في الفضاء، وزعيمهم ذو القنباز الطويل المشقوق بين الفخذين ينفخ بأنفه كالحيوان. وقف الأعرج على رجله الصحيحة وأدار وجه صندوقته إلى حائط المدرسة وانتظر. فتقدم الزعيم ونظر يمينا وشمالا، ولما تيقن من أن أحدا لا يراه صفع التاجر الصغير على وجهه صفعة طاش لها دماغه في رأسه، وهجم 3 على الصندوقة ونهبوا أكثر ما فيها وأطلقوا سيقانهم للريح، يزدردون الحلويات ويلتفتون إلى الأعرج يبكي ويقهقهون هازئين. وحينما عاد الأعرج في المساء إلى الكوخ نال نصيبه 34 عصا حسابا مضبوطا على سعر البيع كما حدثه قلبه في الطريق. اسودت الدنيا في عيني الأعرج، لأن الرواية كانت تتكرر كل يوم، وصبيان الشوارع المهملون في بيروت كثيرون ينازعون الكلب على عظمته، فكيف بقطع الكاتو اللذيذة؟ وكان خليل يخاف منهم كثيرا، ما يكاد يراهم عن بعد حتى يأخذ في الركض. يا لها من ركضة على رجله العوجاء، رأسه يخلع على صدره، وصندوقته ترقص على خصره، وتصعد وتهبط، والحلويات يختلط بعضها ببعض وتتحطم وتسيل وتصير أشبه ما يكون بالوحل. ذات يوم أطبق الغلمان الأشرار على خليل في حي الكراوية، وأخذوا يشدون بشعره، وأمسكه أحدهم برجله العوجاء يدقها بحجر ويضحك عليه قائلا: يا أعرج يا أعرج. وإذا برجل يصيح بهم مهددا فيهربون كل واحد إلى صوب. فرفع خليل وجهه من التراب ليجد صندوقته، فإذا به أمام كريم الحلواني صاحب الدكان الذي كان يأخذ من عنده بضاعته كل صباح. أحس بقلبه يكبر ومسح دموعه ونفض ثيابه من الغبار وقال: كل يوم يلحقون بي ويضربونني ويأكلون الحلويات. وقام إلى الصندوقة يلتقطها ويلتقط الحلويات عن الأرض، وقد تبعثرت هنا وهناك ولبست ثوبا من الأقذار. فقال له كريم عاقدا أجفانه بكبرياء: سأعطيك غيرها. فرفع الأعرج إليه عينين كأنهما تسألان: ولكن ثمنها؟ فقال له كريم: قم، ما عليك، أعطيك 4 دزينات كاملة ولا آخذ منك قرشا، وسأعلمك كيف تتغلب على هؤلاء. وكان كريم من القبضايات المشهورين في الحي، ويقال أن في عنقه دم 3 قتلى، وأبناء الحي يتناقلون حوادثه ويهابون جانبه ويشدون أنفسهم بظهره بالملمات. وبالرغم من تقدمه في السن 50 سنة وأكثر، كان لا يزال محمر الوجه بالعافية، لامع العينين بالبطولة، معقوف الشاربين بأناقة وإباء. إلا أنه منذ زمان ترك حياة المراجل وانقطع إلى تجارته. سار الأعرج وراء كريم إلى محطة اليسوعية إلى الترامواي، وهذه هي المرة الأولى التي يركب فيها الأعرج الترامواي، لذلك كاد ينسى مصيبته في التفرج على أقسام الحافلة وعلى السائق وقاطع التذاكر وعلى التذكرة التي قطعها له. وكان يحس أن هذه الدرجة التي صعدها من الأرض إلى الترامواي قد نقلته من دنيا إلى دنيا. ولما ترجل كريم على الناصرة قاد الأعرج بيده إلى الدكان وأدخله إلى القسم الخلفي منه وقال له: ألا تعرف البوكس؟ لا. اجمع كفك اليمنى، ها هكذا. فتناول كريم كفه وسواها له جمعا وقال: إذا جاء لك الأولاد مرة أخرى فاجمع كفك مثل الآن واضربهم، وصوب الضربة دائما إلى الذقن أو الأنف أو الخصر، أفهمت؟ اضربني لأرى. فصعد الأعرج إلى كريم نظرة حيية كأنه يقول: كيف أضربك؟ اضرب اضرب ولا تخف. فجمع الأعرج كفه وهم بالضربة، ولكن كريم تلقاها بيده وقال له: يجب عليك أن تتمرن، اذهب إلى هذا الكيس واعمل فيه البوكس. وكان هناك كيس مملوء بالفحم، فأخذ الأعرج يوسعه ضربا بيديه حتى اسودتا وكلتا. حينئذ قام كريم إليه وربت على كتفه قائلا: تأتي كل يوم إلى هنا وتتمرن قليلا، وأنا أضمن لك أنك بعد أسبوع تهزم أكبر شرير في السوق. وشعر الأعرج أن أعجوبة من السماء أرسلت إليه هذا المنقذ، فشرع يتردد عليه. وفي الصباح حين يأتي ليملأ صندوقته يمكث عنده ساعة، ويذهب إلى كيس الفحم ويتمرن على البوكس بفرح يغمر قلبه، فتلمع عيناه بين غبار الفحم المتطاير لمعانا بساما. وقد يحدث أن تتخدش كفاه ويسيل منهما الدم، فلا يحفل لجرح ويستمر على اللكم. وكريم واقف أمامه يدخن سيجارته معجبا به: لما كنت بعمرك كنت أكسر أكبر راس في رفاقي، وكانت الناصرة من أولها إلى آخرها تقول فلان. فينظر إليه الأعرج ويبلع ريقه: متى أصير هكذا؟ وتوثقت العلاقة بين الصديقين على تباعد السن، ولكن خليل لم يبح لصديقه بسره الذي يؤلف مأساة حياته. لم يقل له أن عمه يضربه كل يوم بلا شفقة، بل كان يقول تحت سحر العبودية وحسب ما أوصاه عمه أنه يحنو عليه حنو الوالد على ولده. ولما سأله كريم عن أبيه وأمه قال: لا أعرفهما، يقول لي عمي أنهما تركاني طفلا، أتعرفهما أنت؟ ابتسم كريم وأجاب هازا رأسه: كلا يا ابني، لا أعرفهما. ذات مساء تأخر الأعرج في سوق المعرض، كان لا يزال في صندوقته 3 قطع، فأخذ يطوف بها من رصيف إلى رصيف بين اختلاط السيارات والناس والضجيج، مناديا عليها: كاتو كاتو. وإذا بأربعة غلمان حفاة نصف عراة مبعثري الشعور بارزي الصدور من شقوق قمصانهم المهلهلة يهجمون عليه وقد عرفوه. فتراجع إلى جدار أحد الحوانيت وأسند ظهره إليه ووضع الصندوقة إلى جانبه وشمر عن ساعديه ونفخ بمنخريه وصاح بالأولاد: تعالوا اقتربوا من هنا. فقهقه الصبيان هزءا: أما هو الأعرج نفسه؟ أما هو الذي يسلبونه كل يوم ويشبعونه ضربا فلا يقابلهم إلا بالذل والبكاء؟ ها ها ها ها. ودنا زعيمهم ذو القنباز المشقوق بين الفخذين، دنا ببطء برباطة جأش، وهم بإدخال يده في الصندوقة. فما كان من الأعرج إلا أن جمع كف يده اليمنى وأمسك باليسرى ناصية خصمه، ثم ضربه بوكسا على يافوخه انطرح تحته على الأرض، وقد سبق رأسه رجليه. فهجم 3 الآخرون، فشد خليل رجله الصحيحة على بلاط الرصيف كالرصاص وانهال على 3، لهذا ضربة على أنفه، ولذاك ضربة على خصره، وللثالث ضربة على خصيتيه كما علمه كريم، فما صمدوا له لحظة حتى تفرقوا هاربين. حينئذ رفع الأعرج أنفه في الفضاء ولبث دقيقة طويلة سكران بالظفر، جامدا إلى دمه يفور في أعصابه ويتمشى في جسمه من أم رأسه إلى أخمص قدميه، دم جديد قوي كأن الله خلق الأعرج خلقة ثانية. ثم انحنى على الصندوقة فتناول القطع الثلاثة الباقية والتهمها واحدة وراء واحدة يكافئ نفسه، ومشى يبحث عن الغلمان الأشرار يمينا وشمالا وخلفا وقداما ليريهم كيف تؤخذ الثارات. الله من شتاء بيروت تنصب الأمطار ساعات دون انقطاع، كأن الله يفتح أبواب السماء ثم يضيع الأقفال. وقد مضى موعد الرجوع إلى الكوخ، والأعرج ينتظر على ساحة البرج إقفال أبواب السماء قابعا تحت رفرف دكان، وكان يتفرج على السيارات تمر براكبيها ملفعين بالثياب الصوفية الدافئة، وهي ترسل إليه رشاش الوحول شتائم الغنى إلى الفقر، فتصبغ وجهه وتنفذ إلى قطع الحلوى الباقية في صندوقته. أخيرا مل الانتظار، وحدثته نفسه همسا بالصعود إلى الترامواي الذي جاء، فوقف على المحطة بالقرب منه، وكان لم يركبه إلا مرة واحدة حين أنقذه كريم من الصبيان المتآمرين عليه. نهض وحمل صندوقته وقدم رجله العوجاء، ولكنه عاد ففكر بعمه إبراهيم، يجب أن يعطيه الحساب مضبوطا، وإذا نقص ماذا يقول له؟ أيقول له أنه ركب الترامواي؟ وأوشك الأعرج أن يضحك من نفسه، وصار الترامواي مسرعا وهو يرافقه بعينه حتى توارى عنه في المنعطف، ثم شعر بدنه من البرد، ووصلت القشعريرة إلى رجليه الحافيتين، فأخذ ينظر إليهما وقد غسل المطر منهما جانبا وأحدث في الجانب الآخر سواقي صغيرة. وجاء الترامواي الثاني، فتمتم الأعرج مخاطبا نفسه مشجعا إياها ومزدريا كل تهديد ينتظره وكل عصا تنزل على جلده، وصعد إلى الترامواي شادا صندوقته تحت إبطه، فإذا بقاطع التذاكر يراه في قذارته حافيا مكشوف الرأس بارز الصدر مبلولا كالدجاجة ملطخا بالوحل، فدفعه بيده دفعة قوية فوقع في الشارع على ظهره، وجاء رأسه في بركة ماء وسخ، ودخل الماء إلى فمه وأذنيه، ومرت سيارة مستعجلة على صندوقته فحطمتها شر تحطيم، ومرت رامواي بأزيزه، ومرت السيارة بهديرها، وقام الأعرج كتلة من الأسمال والأوحال، ولكنه لم يبكي، لم يحس بالألم، مسح وجهه بطرف قنبازه ورفس أشلاء الصندوقة برجله العوجاء محتقرا إياها لاعنا. هذه المرة رأى الأعرج من العم إبراهيم ما لم يكن له به عهد. إن كب الجلاد عليه بالعصا يضربه دون نظام أينما جاءت الضربة، ودون حساب على قروش ولا قطع كاتو. ولم يعد الأعرج العصية وقد تجاوزت المئات، وخليل تحت الضرب لا يتجعد له وجه من الألم، ولا تنزل له دمعة، ولا تلحس يد له ضربة، مع أن العصا جاءت على عينه اليسرى وأورمتها حالا حتى ثقلت في الحدقتين كقطعة من رصاص. وكان الصبي هذه الليلة جريئا جدا، اعترف بكل شيء بأنه ركب الترامواي، وحطمت السيارة صندوقته، وأكل 3 قطع كاتو، ولو بقي أكثر من ذلك لأكله أيضا، حتى جن جنون الشحاذ المتقاعد، وود لو يستطيع نهش هذا الأعرج الملعون بأسنانه. وكان العم إبراهيم يسب الخالق لأنه بلاه بهذا المرض، ولأنه لا يقدر على القيام لسحق الصبي بقدميه سحقا، وكان يزحف في الكوخ على قفاه مستندا على يديه، يغرزهما في الحضيض ويلحق بالأعرج من جانب إلى جانب في الكوخ كالقطة وراء فأرة صغيرة. وفي ساعة متأخرة من الليل سمع الأعرج غطيط العم إبراهيم، وكان هو لا يزال سهران حاجبا وجهه باللحاف، فأزاح طرفه عن عينه التي لم تجئ عليها الضربة، ونظر على ضوء القنديل الضئيل فرأى رأس عمه مستلقيا وراء المخدة، والضوء يتماوج على حاجبيه الكثيفين ولحيته الكثة وأنفه الطويل وشاربيه المسترخيين وذقنه الملتوية، ورأى فمه مفتوحا منفرج الشفتين، وكأن انفراجهما حفز الأعرج ودعاه، فأزاح الغطاء عنه وركع على ركبتيه يريد الوقوف، يريد الانقضاض على هذا الوحش للانتقام منه بالبوكس كما علمه كريم، وبالعصا المعلقة هنا، العصا التي مضى عليها سنون وهي تأكل من جلده ولا تشبع. هذه العصا نفسها يجب أن ترتد على الذي تعود حملها عليه، على قفاه وذراعيه وكتفيه ويافوهه. وإن الأعرج ليهم إذا بالعم إبراهيم يوقف غطيطه فجأة وينقلب على جنبه، فصعق الصبي في مكانه واضطربت ركبتاه، وخيل إليه أن عمه مطلع على ما يجول في دماغه، وأنه على وشك أن يعود عليه بالعصا ضربا على عينه ورجله العوجاء. وكان للعم إبراهيم ولع خاص بضرب خليل على رجله العوجاء، صائحا به: يا أعرج الملعون، يا أعرج الملعون. سمع الأعرج هذه الجملة تطن في أذنيه وتضج في نفسه، فانحلت عزيمته، عاد إلى ثيابه العبد وأرخى نفسه على الفراش وغطى وجهه قاطعا أنفاسه. حينئذ دخل من شقوق الكوخ وملأه برق هائل، ثم قصف الرعد قصفات متتابعة مزمجرة بعثت في جسم الأعرج رعشة قوية مثلجة، ووطن الأعرج نفسه على النوم، وكأن عينيه وقعتا فجأة على صورة رأس الهندي، ماركت إحدى شركات الكاز فوق رأس العم إبراهيم، صورة ما تزال على إحدى خشبات الكوخ جديدة بارزة كأنها محفورة منذ يومين، والريش المحدد يحيط بذلك الرأس هالة مخيفة، فلبث الأعرج محدقا إليها على الضوء الشاحب المتمايل فوق أمتعة الكوخ العتيقة وعلى حيطانه، ثم قال في نفسه: كم يجب أن يكون قويا هذا الهندي. وقام على الأثر من فراشه كالآلة، لا يخاف ولا يفكر بشيء، وذهب توا إلى العصا المعلقة فوق رأس عمه وتناولها بيده وقبضها جيدا، ثم أخذ ينظر إلى شاربي العم إبراهيم يصعدان ويهبطان ويصغي إلى غطيطه يشتد ويخفت، ثم كشر عن أسنانه كابن النمر ورفع العصا إلى فوق بكلتا يديه وانهال بها على وجه العم إبراهيم على شاربيه ضربة، واتبعها بالثانية والثالثة على الجبين والذقن قبل أن يستطيع عمه صياحا. ولما أفاق العم إبراهيم عاجله الأعرج بضربة رابعة وخامسة وسادسة دون حساب أيضا. وكان العم إبراهيم تحت العصي المتراكمة عليه يعوي عواء الكلب، أصابه الصياد خطأ ويتململ ويجدف ويحرك يديه وأصابعه في الهواء يحاول النهوض، ولكن عبثا، إنه كسيح. وكان يلحق بالأعرج من زاوية إلى زاوية في الكوخ لعله ينزع العصا منه فيناوله حاملها الضربة على يده وعلى رأسه وعلى بطنه، فيشتد عواؤه ويختلط بقصفات الرعد في الخارج وقهقهات تنكات الكاز على سطح الكوخ في تلك الليلة الليلة. واتفق أن العصا لطمت القنديلة بينما كان الأعرج يرفعها على العم إبراهيم متراجعا أمامه، فانكسرت بقايا زجاجته المسودة بالدخان وانقلب على الفراش فانضلق زيته، فهبت النار دفعة واحدة ونشرت في الكوخ المظلم ضوءا كبيرا، فكان الأعرج أسرع من بروق تلك الليلة، ركض إلى الباب وفتحه وخرج، ثم حاول إغلاقه فإذا بالعم إبراهيم يهرب من الحريق ويهجم على الباب ويمسكه من حافته وهو يعوي ويستغيث، لأن الكوخ كان قد تحول إلى أتون. وأخذ الصبي يشد من جهة وعمه يشد من جهة، ثم انحنى الأعرج على اليدين الضخمتين الممسكتين بحافة الباب وعضهما عضة قوية ذاق بها طعم دمهما، فارتختا فأقفل الباب بالقفل جيدا وابتعد عن النار التي كانت حرارتها قد وصلت إليه ودخانها في أنفه وعينيه. وكان بالقرب من الكوخ شجرة من الأرز درخت قديمة العهد، فوقف الأعرج تحتها يتقي المطر المتساقط وينظر إلى الكوخ تتداعى جدرانه وتندلع منها ألسنة النيران وتنقض تنكات الكاز بعضها فوق بعض بقرقعة شديدة، وأرهف الأعرج أذنيه ليسمع صوت العم إبراهيم، فإذا بصوت مثل خوار البقر بدأ قويا قويا، ثم أخذ يضعف شيئا فشيئا، ثم عاد إلى الخوار أقوى منه قبلا، ثم هوى الكوخ هويا واحدا فلم تبقى له قائمة، محدثا ضجة غريبة تنخر البدن نخرا، ضجة ارتعدت لها فرائس الأعرج بالرغم من شجاعته وهول ما كان يحس به من نشوة الانتقام. حينئذ مشى الأعرج إلى الشارع وهو يرسل بين الخطوة والخطوة نظرة إلى الحريق ونظرة إلى الأمام، أما الكوخ فقد صار رمادا بمن فيه، إلا بعض جمرات تطفئها الأمطار على مهل. وأما الشارع فمقفر ليس فيه إلا ظل الأعرج يلقيه المصباح الكهربائي المعلق على محطة الترامواي، ظل طويل مستقيم كلما تقدم الأعرج في المشي زاد في طوله واستقامته واختفت منه العرجة حتى خيل إليه أن أوله عند رجله العوجاء وآخره معلق بتلك النجمة المرتجفة التي انقشعت عنها الغيوم في أفق السماء. من مجموعة الصبي الأعرج.